من روائع المصحف المجوّد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجوّد. وضرب لنا مثلا خير الكلم وجودة الأداء وجمال وعذوبة الصوت، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة ياسين. قال من تيسر من سورة التحريم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائلات عابدات سائحات له من قصار السور. وإلى ربك فارغب، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني قل قولوا على أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ أن يقول لهم كن شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتح.